وفرت فيه صراعا وصرت نارا ونورا وغلوة وعبيرا وصرت نارا ونورا وغلوة وعبيرا حتى قضيت شهيدا مراحبا بالمذومين حتى قضيت شهيدا مراحبا النور ملء عيوني والحور ملك يميني النور ملء عيوني والحور ملك يميني وكالملاك يغني في جنة وعيوني في جنة وعيوني بالجنان مراحي ويطرها من جراحي بالجنان مراحي ويطرها من جراحي جراحي سحر وروح وراح يا قلب أن يتراحي سحر وروح وراح قلب أن يتراحي جلت لي الأنبياء وإخوتي الشهداء جلت لي الأنبياء وإخوتي الشهداء والله يلقي علينا ظلال حب حنون الحور ملك يميني النور ملء عيوني والحور ملك يميني وكالملاك يغني في جنة وعيوني في جنة وعيوني في جنة وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا إن كان في الخلد مسر إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني فالخير أن تخسروني.